بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله واسعة. النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة. هذا باب جديد. والنكرة والمعرفة كلمتان في الأصل مصدران، أو على التحقيق هما مصدرين. فالنكرة يقدم أو تقدم في الذكر، والمعرفة بعد النكرة. والنكرة على أنه اسم مصدر أو مصدر، فيكون لنكرة نكره ينكره نكرة ونكرانا ونكيرا، مصادر له، وتقول أنكره ينكره إنكارا، والمعنى واحد. فنكر وأنكر معناه واحد، وكلاهما متعد. ومنه قول أبو العلاء عمرو بن العلاء، ذلك الإمام المتقدم جدا قبل السيبويه، وهكذا يقول: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. وأنكرتني وما كان الذي نكرت، وجاء بهما في البيت، وهما معناهما واحد. وفي هذا نهج ودلالة في كلام العرب، وهو أنهم قد يجمعون بين كلمتين متحدتين في المعنى ليدل بهذا على أنهما واحد، ويجوز لك أن تستعمل كل منهما في مفرقا عن الآخر. فإذا أمكن أن تجمع بينهما فهذا الجمع يشير إلى إمكان التفرقة بينهما، لأنه قال: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. فأنكرتني متعد، نصبت الياء أن الياء في محل نصب، أنكرتني وهو رباعي. وما كان الذي نكرت، نكرت أيضا كذلك متعد لقوله: إلا الشيبة والصلع. هكذا يقولون، ونص على هذا ابن جني في كتابه الخصائص إشارة، يقول: هذه إشارة في لغة العرب إلى إمكان التفرقة بينهما، أو إلى أنهما واحد في المعنى، ويجوز أن تفرق بينهما في الاستعمال. فهذا معنى نكر وأنكر، لكن النكرة يكون مصدرا للثلاثي أو اسم مصدر، والمعرفة كذلك مصدر في الأصل، لكنه اسم، الصحيح أنه اسم مصدر أيضا من باب المفعل والمفعل. والقياس معرفة على أنه اسم، على أنه مصدر حدث اسم معنى، لكن كسرت الراء هنا سماعا، فهو على هذا يعتبر اسم مصدر. جاء خلاف القياس فهو اسم مصدر لوجود الميم فيها أولا، وقد جاء خلاف القياس في باب المفعل والمفعل بكسر عين المفعل منه، والقياس في مثله أن يكون بفتح العين معرفة كما تقدم لك. فهاتان الكلمتان هذا تخريجهما أو اشتقاقهما عند الصرفيين. والنحاة لهم فيهما معنى خاص اصطلاحي، رأيت؟ والمصنف يريد أن يبين ذلك، فقال: قال رحمه الله تعالى: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. فعرف النكرة أولا، لأن الأصل النكرة عندهم نكرة قابل المؤثرا، نكرة قابل المؤثرا، أي الاسم الذي يقال له النكرة هو الذي يقبل المؤثرا، أي حال كون ال في هذه النكرة مؤثرا للتعريف فيه، لو للتعريف فيها يشيد، لأن ال هذه أداة تعريف فتدخل على النكرة. إذن فالنكرة تكون قبل دخول أداة التعريف فيه على أصل وضعها، تكون شائعا في جنسه، أي اسم جنس، يكون اسم جنس في لغة العرب كثيرا، تقول جبل الجبل بيت البيت. ف النكرة هي اسم جنس عام في متن اللغة، اسم جنس عام، هذا اللي يكون نكرة. بيت اسم جنس استقل على أشياء كثيرة أو على ذوات متحدة المعنى كثيرة وليست معينة في الأصل. رجل كذلك، رأيت، أو امرأة كذلك، وما أشبه ذلك. فإذا دخلت ال على النكرة أثرت ال فيه التعريف، وهذا معنى قول ابن مالك نكرة قابل ال، أي يقبل ال. إذن فالذي لا يقبل ال من الأسماء فليس بنكرة، كالذي تعرف بال فلا يمكن أن تدخل عليه أيضا، أو الذي يكون معرفة بالعالمية مثلا، أو بأن يكون اسم موصول أو ما أشبه ذلك من المعارف المعروفة فلا يمكن أن يتحلى بال أيضا. إذن فالذاكرة ما يقبل ال حال كون ال مؤثرا فيه. أو واقع موقع ما قد ذكر، أي النكرة إما أن تعرفه بإدخال ال عليه، أو تعرفها بإدخال عليه فيقبل ال فتقبل ال، أو أن تكون هذه اللفظة الكلمة نكرة لكنها لا تقبل دخول ال، وذلك لأمر لفظي ومعناه معنى النكرة. إذن فهو لا يقبل ال أو لا تقبل ال إلا أنها أو إلا أنه يقع موقع ما يقبل ال، فيكون نكرة على هذا، كذو مثلا، ذو لا يقبل ال معنى النكرة، وإن كان يلزم الإضافة تقول ذو فهم مثلا، رأيت، ذو فهم يضاف إلى، هو في حد ذاته نكرة، لكن ما يقبل ال إلا أنه واقع موقع ما يقبل ال وهو صاحب. ها، وكذلك من الموصوفة لا يقبل ال إلا أنها واقعة موقع ما يقبل ال وهو رجل، تقول مررت بمن معجب لك، أو مررت بما معجب لك، أي برجل معجب لك أو بشيء معجب لك. إذن فشيء ورجل يقبلان ال، ومن وما الموصوفتان يحلان أو يحلان إن شئت محلهما. إذن فنقول من وما وأي نكرات. نعم. قال وغيره معرفة، وغيره أي غير النكرة هو معرفة، معرفة، وغيره معرفة، لكن ما عرف المعرفة لأن تعريف المعرفة صعب، وذلك لأن المعرفة عندهم محدود أو محدودة، أي تعد وتحصر. إذن فلا حاجة على في هذا على التعريف، وإن كان التعريف ممكنا لكنه يصعب، ليس لا يكون قويا أو لا يكون متجها، لا يتجه إليه مع تحديد المعارف، رأيت. والتعريف إنما يقصد به لتكشف بهذا التعريف عن أفراد مختلفة كثيرة ليست محصورة، فإذا كانت محصورة ما فائدة التعريف على هذا؟ على كل حال لأجل هذا ما عرفوه، وهنا ابن مالك ما عرفه وقال وغيره وغير النكرة معرفة كهم وذي، فعدد المعرفة فاكتفى بالعد عن الحد للمعرفة، وأول المعارف هم الضمير، ومثل له بهم، والضمير سيأتي تعريفه، كهم وذي، والثاني من المعارف اسم الإشارة ذي، وهند الثالث العلم، والثالث الغلام وهو المحلى بال. هند وابني والغلام، وابني أي الرابع ما أضيف إلى أحد المعارف من نكرة، ما أضيفت النكرة إلى أحد المعارف كإضافة النكرة إلى الضمير كابنه، فهذا يكون معرفة. والفلان والذي، والذي والموصول، الموصول من المعارف، عدد المعارف بهذه. نعم. ثم قال فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو السم بالضمير. فما لذي غيبة أي ما كان من المعارف دالا على غائب بلفظة معينة، أو على مخاطب بلفظة معينة، أو على متكلم بلفظة معينة، فهذا يقال في عرف النحاة ضمير، لأن الضمير ألفاظ معينة على وضع خاص. هذا الوضع الخاص تقدمت الإشارة إليه، وهو أنه يكون على حرفين في الوضع أو على حرف واحد، وبهذا بني الضمير. فإذا فالضمير هذا الذي بهذا الوضع هذا تعريفه، وهو من المعارف أن يدل على غيبة أو خطاب أو تكلم. فهذا معنى قولي فما لذي غيبة أو حضور كأنت، فمثل لو بأنت، أنت لفظة خاصة معروفة بأنه للمخاطب، كأنت والآه وهو هذا للغائب، سمي ذلك بالضمير، سمي بالضمير أي اسمه الضمير أو المضمر. قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار الأبد. ثم قسم الضمير إلى قسمين، متصل ومنفصل. فبدأ بتعريف المتصل فقال فما وذو اتصال منه ما لا يبتدى، أي ذو اتصال من الضمائر أي الضمير المتصل، ما هو الذي لا يبتدى، لا يبتدى به في الكلام، أي يكون متعلقا أو متصلا بكلمة قبلها، تتقدم كلمة ويتصل هذا الضمير المتصل بتلك الكلمة، سواء كانت الكلمة فعلا كضربت شزتا جاء بعد الضرب، أو كانت الكلمة اسما ككتابي فالياء جاء بعد كتاب وكتاب اسم، فمثل هذا يقال له ضمير متصل. وذو اتصال، هذا معنى قولي وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، هذا من سمات الضمير المتصل، وهو أي وهي أي سمة هذه أن الضمير المتصل لا يلي إلا، أي لا يؤتى به بعد إلا في حالة الاختيار، وهي النثر، حالة النثر، في النثر لا تجد الضمير المتصل يأتي بعد إلا، لكن في حالة الاضطرار وهي حالة الشعر فإن الضمير المتصل يأتي بعد إلا، وهذا ضرورة، وهذه ضرورة أو مجيئها هكذا ضرورة، كما في قوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك الديار، إلاك الكاف ضمير متصل جاء بعد إلا، هذا في الشعر. وفي المثل لا يجوز أن تقول ما رأيت إلاك مثلا، هذا نثر فلا يجوز هذا في المثل. نعم. ثم قال الياء والكاف من ابن أكرم، هذا تمثيل للضمائر المتصلة، كالياء والكاف من ابن أكرمك، ابني مبتدأ، أكرمك جملة خبرية، وفي ابني ضمير متصل به، ابني اتصل به الياء فهذا ضمير متصل، لأنه ما ليس في البداية، لأنه لا يمكن أن تبتدأ بالياء وتبدأ النطق به في أول الكلام، ما يجوز هذا. وكذلك الكاف الضمير المتصل جاء بعد أكرم اتصل بالفعل، فأول الضميرين المتصلين اتصل باسم وثانيهما اتصل بفعل، وهكذا الاتصال يكون. نعم. والياء والهاء من سليهما ما ملأ، والياء والهاء مثال أيضا من سليه ما ملك، سلي هذا الياء ياء المؤنثة المخاطبة متصل، وما ملك أي هو، والياء والهاء من سليه، الهاء ضمير متصل في محل نصب، في محل نصب مفعول ثالث، وما أي الذي ملك، ملكه فما موصولة، وملك جملة الصلة، لا محل له من الإعراب، والضمير في ملك مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى ما، أي الذي ملكه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول جمال الدين بن مالك رحمه الله: وكل مضمر له البناء يجب. قوله وكل مضمر له البناء يجب فيه عموم لجميع ما يقال له ضمير، فالحكم المرتب على هذا المبتدا الذي هو كل مضمر له البناء يجب، أي فوجوب البناء هذا حكم حكم به على جميع الضمائر، إذن فهذا الحكم وهو البناء ثابت لجميع الضمائر. وبناء الضمائر تقدمت الإشارة إلى علته في أول الكتاب، وهي الشبه الوضعي بالحروف الاصطلاحية. فهنا قال: وكل مضمر له البناء يجب. والبناء هو اللزوم آخر الكلمة حركة واحدة، أو وهي الحالة، هذه الحالة لا تتغير ولا تتبدل، هذا هو البناء. فالضمائر كذلك تكون على حركات في آخرها لا تتغير، فلذلك توصف الضمائر بأنها مبنية. ثم قال: ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. لفظ ما جر هذا مبتدأ، لفظ مبتدأ، كلفظ ما نصب هذا خبر، أي مثل، إما أن تجعل الكاف بمعنى مثل، أي ولفظ ما جر مثل لفظ ما نصب، أي أن الضمير إذا أتى ضميرا في محل جر فهذا الضمير يأتي كذلك في محل نصب. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن النصب والجر أخوان يتعاقبان أو يتناوبان أو يشتركان في شيء، في صفة أو في شيء. فمثلا تقول مثلا الكاف ضمير يأتي في محل نصب، تقول أكرمتك، فالكاف في محل نصب، وهذه الكاف أو هذا الكاف يأتي في موطن جر، فتقول كتابك جديد مثلا، فالكاف في محل جر مضاف إليه. وعليكم السلام. نعم. ثم قال: والنصب وجر الناصب تعرف بنا فإننا نلنا المنح. أيوة. ثم قال رحمه الله: للرفع والنصب وجر الناصلح، أي وصلها للرفع والنصب، وصلهنا للرفع والنصب والجر ونصب. ضميرنا الدالة للفاعلين يأتي هذا الضمير في المواطن الثلاثة الإعرابية للإسم، وهي الرفع والنصب والجر، فتلقانا في موضع جر وفي موضع نصب وفي موضع رفع، فنختص بهذا من الضمائر. فمثال مجيئنا ومثل أشار لذلك بقوله: تعرف بنا. بنا نا هنا في مبني على السكون في محل جر لدخول الباء عليه، فإننا نا مبنى للسكون في محل نصب لوقوعه اسما لإن. وقوله نلنا نلنا المنح نا ضمير ضمير مبني للسكون في محل رفع فاعل، فوقعتنا في الأماكن الثلاث للإعرابية، وهذا خاص بنا لا غير، لا تجد غيرنا يقع مثل هذه المواقع. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وألف والواو والنون لما غاب غيره كقاما وعلما. أيوة. ثم قال: وألف والواو والنون لما غاب كقاما وعلما، أي أن الضمائر المرفوعة الألف، لكنها لكن هذه الضمائر التي يريد أن يذكرها كالألف مثلا وكذلك الواو، فهذان ضميران مبنيان على السكون وليس متحركين، وألف والواو والنون. المراد بالنون هنا نون النسوة، لكن نون النسوة ضمير رفع متحرك، والألف والواو ضمير ضمير رفع ساكن، إلا أن هذه الثلاثة تأتي للحاضر ها أو للغائب أو للمتكلم، يعني للغائب للغائب والمخاطب فقط للرفع فقط. الألف الآن تقول للغائب في الغائب ذهب، فالألف في محل رفع للغائب، وذهبتما مثلا لكن ليستما ليس منه، أو اذهبا مثلا، هذا للحاضر المخاطب. والألف هو نفس الألف التي تقدم، أي ذات الضمير واحد. وكذلك الواو تأتي للغائب وللمخاطب، تقول ذهبوا لم يذهبوا اذهبوا ها، فيذهبوا هنا الواو للمخاطب. ونون النسوة كذلك ضمير رفع متحرك، تقول النسوة ذهبنا للغائبات، النون هنا أو الضمير هنا للغائب أو للغائبات، واذهبنا هذا للمخاطبات أو للخطاب. فبين معنى وحال هذه الضمائر الثلاثة الألف والواو والنون. نعم. كلام الشيخ هو قال لما غاب وغيره. أيوة. وقوله وغيره وغيره غير هذا يعم، لكن ما المقصود بالغير؟ هل نحمله على العموم؟ لأن قوله وغيره يقصد به لما غاب والمخاطب، فقصده بغير المخاطب، لكن لفظة غير هنا لفظة غير هنا مضافا إلى الضمير يعم المخاطب وغير المخاطب، وينبغي أن يحمل على أنه يقصد به المخاطب. نعم. ثم قال ومن ضمير الرفع ما يستتر تفعل أوافق نغتبط إذ تشكر أو تشكر. ومن ضمير الرفع ما يستتر، أي وما يستتر من ضمير الرفع، أي يأتي الضمير المرفوع أو الذي يقع موقع رفع، هذا الضمير يأتي وله حالتان في الاستتار، حالة الاستتار الواجب وحالة الاستتار الجائز، لكن هذا البيت يريد حالة الاستتار الواجب للضمير للضمير الرفع. نعم. ماذا قلنا في انه يقصد هنا الاستتار الواجب؟ ايوه. فقوله هو من ضمير الرفع ما يستتر، اي استتارا واجبا، فاستتار الضمير اي استتار ضمير الرفع، ولا يستتر من الضمائر الا ما كان مرفوعا او الا ما كان ياتي في محل رفع فقط، لا ضمير نصب ولا ضمير جر. ها إذن فاماكن استتار الضمير الواجب أو الواجبة أو الواجب الاستتار الواجب للضمير أربعة أصالة، أشار إلى ابن مالك بقوله كفعل افعل، هذا فعل الأمر للمفرد المذكر المخاطب. كفعل، فكل فعل أمر للمفرد المخاطب يستتر فيه الضمير ستارا واجبا والتقدير أنت. كفعل أوافق. والثاني الفعل المضارع المبدوء بهمزة وصل أو بهمزة قطع، لأن حرف المضارعة إذا كان همزة يكون همزة قطع، فهذا الفعل المضارع يسند إلى فاعل مرفوع، إلى فاعل هو ضمير مستتر استتارا واجبا، أوافق أي أنا. والموطن الثالث الفعل المضارع المسند إلى ضمير رفع هو لجماعة المتكلمين، لجماعة المتكلمين، ويكون هذا الفعل المضارع مبدوءا بالنون الدالة الجماعة نحو نغتبط أي نحن. والموطن الرابع الفعل المضارع للمفرد المخاطب المذكر، المفرد المخاطب المذكر، تقول أنت تفهم درسك مثلا، فتفهم في المضارع وفاعل الضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت، فهذه أماكن استتار الضمير استتارا واجبا. وهناك موطنان آخران لم يذكرهما ابن مالك هنا، هذا يأتي في باب الاستثناء وفي أسلوب التعجب الذي يبتدأ بما التعجبية، فالفيل يستتر في هذين الموطنين ما أن فالضمير المرفوع يستتر في هذين الموطنين مع أنهما للغائب، للغائب مع أنهما للغائبين. فتقول مثلا ما أحسن زيدا، فأحسن في الماضي وفاعل الضمير مستتر في وجوبا تقديره يعود إلى ما، وذلك لخروج هذا الأسلوب مخرج المثل. وكذلك تقول جاء القوم ما عدا زيدا، أو جاء القوم ما خلا زيدا، فعدا هنا في ضمير مستتر فاعل يعود للبعض المفهوم للكل السابق، واستتاره استتار واجب. هذان موطنان يضافان إلى ما تقدم فتكون المواطن لهذا ستة. نعم. ثم قال وذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه. ثم قال وذو ارتفاع وانفصال، أشار في هذا البيت إلى ضمير الرفع، إلى الضمير الرفع المنفصل، أي يأتي الضمير الذي يكون للرفع يأتي منفصلا، فعدها للضمائر بقوله أنا هو، فأنا ضمير رفع منفصل، وهو ضمير رفع منفصل، ونحن ضمير رفع منفصل، وهما كذلك ضمير رفع منفصل، وهم وهن وهي، وأنت وأنت وأنتما وأنتم أنتن، هذه ضمائر الرفع المنفصلة، ولذلك هي تقع إما مبتدأ وإما خبرا على هذا. هذه ضمائر الرفع المنفصلة. نعم. أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، أي لا تختلط عليك لو أردت أن تعرف الفروع كما تقدم الآن بيانها. قال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلا كذلك، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، أي وجعل إياي، أو جعل ذو انتصاب في انفصال إياي. فالضمائر النصب المنفصلة هي هذه، هي إيا فقط، لكن إيا هذه اللفظة هو لفظ الضمير، وقد تلحق إيا بأحرف هي في الأصل ضمائر، لكن تكون أحرفا إذا اتصلت بإيا، فلا تكون ضمائر، تقول إياي فيا هذه الياء للمتكلم، لكنه هنا يعتبر حرفا وليس اسما ضميرا هنا، وإن كان أصله ضميرا ويتصرف تصرف الضمائر، لأنك تقول إيايا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياهما إياهم إياهن إياها، لكنها ليست ضمائر، إنما الضمير هو إيا لا غير. فتقول إياك نعبد، إياك تقول إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول بمقدم، والكاف هكذا تورب إعرابا تفصيليا، والكاف حرف يدل على المراد من إيا، وهو أن إيا للمخاطب. فالكاف هذه حرف على هذا مبني الفتح لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب لكونه حرفا. إلا أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الكاف هذا ضمير، ويكون إيا ضميرا أضيف إلى ضمير بعده، وهذا فيه غرابة، لأن في أن إياك مثلا تكون إيا ضميرا، لفظ إيا تكون ضميرا والكاف ضميرا كذلك، فتضيف إيا إلى الكاف، هذا فيه غرابة، لأنك تكون قد أضفت الضمير إلى ما بعده وهو ضمير أيضا. وهذا فيه ما فيه، وممن قال بهذا الزجاج، رأيت ممن قال بهذا الزجاج، وأشار إلى هذا الخلاف، وإلى الذين قالوا بأن ما ألحق بإيا ضمائر أيضا، أشار إلى هذا أديب شنقيط محمد بن حنبل رحمه الله في ألغازه، فقال: وما مضمر يلفى مضافا لمضمر، عليكم السلام كيف حالك، على رأي حبر بالمقالة جازم. فهذا فيه ما فيه رأي الزجاج، ومن وافق فيه ما فيه. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أيوة نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين: وفي اختيار ما يجيء المنفصل، إذا تأتى أن يجيء المتصل، قوله رحمه الله: وفي اختيار لا يجيء المنفصل، أي الضمير المنفصل، إذا تأتى أي أمكن أن يجيء المتصل، أي أن يجيء الضمير المتصل، هذا في الاختيار. والمراد بالاختيار هو النثر لا الشعر. ففي حال النثر لا يجيء المنفصل، فمثلا إذا كنت تستطيع أن تقول قمت باتصال التاء الفاعل بالفعل، لا يجوز لك أن تقول قام أنا، لأن هذا ما ورد في لسانهم، فتقول قمت ولا تقول قام أنا، وتقول أكرمتك ولا تقول أكرمت إياك لإمكان الوصل، فلا يجوز الفصل، فلا يجوز الفصل. هذا هو المقصود من هذا البيت، رأيت؟ هذا هو المقصود من هذا البيت. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: افصل أو افصل هاء سلميه وما أشبهه في كنته الخلفنتما. ثم ذكر هذا البيت وهو بمثابة الاستثناء من القاعدة المتقدمة، فقال: وصل أو افصل هاء سلميه، أي يجوز وصل الضمير وفصله في بعض المواطن، وذلك فيما إذا اتصل الضميران كلاهما منصوب وأولهما أعرف من الثاني. وفي هذه الحالة لأن بعض الأفعال تنصب مفعولين، فإذا اتفق أن كان المفعولان ضميرين اتصل الأول بالثاني، ففي هذه الحالة يجوز في بعض الأفعال لتنصب مفعولين وكان مفعولاه هكذا، يجوز لك أن تصل المفعول الثاني والضمير وأن تفصله عن الأول. ومثل فقال وصل أو افصل هاء سليه، فقول هاء سليه المقصود بالهاء هنا هاء الضمير الذي في سليه، وهاء الضمير في سليه مفعول ثان، والمفعول الأول هو الياء، والياء أعرف من الهاء. ودائما يكون هذا الضمير يكون أول، يكون أول الضميرين أعرف من الضمير الثاني، هكذا يكون سلنيه سلنيه. إذن فيجوز أن تقول سلنيه بالوصل على الأصل، وسلني إياه بالفصل، هذا جائز. وهذا في المفعول في الفعل الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فإن سأل ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبرا، وهكذا كل فعل ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبرا ووقع مفعولاه ضميرين هكذا فيجوز لك الوصل والفصل، كما في قول تعالى فسيكفيكهم الله. هنا لو قلت في غير القرآن فسيكفيك إياهم الله لصح عربية، لكن ورد في القرآن بالوصل، فدل ذلك على أرجحية الوصل في هذه الحالة مع جواز الفصل، دل على هذا هنا، لأنه من باب لأن الفعل هنا ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبرا، وهذا معنى قول يوصل أو يفصل هاء سلني وما أشبهه. شوف وما أشبهه من كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا واتفق أن كان مفعولاه ضميرين، تقول أعطى هذا كذلك ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبر، تقول الدرهم أعطيتكه بالوصل، ويجوز أن تقول الدرهم أعطيتك إياه، هذا معنى قوله وما أشبهه. ثم قال في كنته الخلف انتمى، في كنته الخلف انتمى أي انتمى، وانتمى الخلف في كنته، ها أي إذا كان الضمير المتصل وهو منصوب، يكون هذا الضمير متصل منصوبا لكنه في الأصل خبر، ولم يكن قبله مثله منصوبا أيضا، ما قبله يكون ضمير رفع مثلا ككنته الصديق كنته مثلا، فالتاء اسم كان، اسم كان وهو ضمير لكن ليس منصوبا فهو يخالف ما تقدم، والثاني ضمير منصوب، الثاني هذا دائما منصوب لكن هنا خبر لكان، والضمير الأول وإن كان أعرف من الثاني لكنه غير منصوب، فاختلفوا في هذا، فاختلف أهل النحاة في هذا، هل تقول كنت الصديق كنت إياه أو كنته، اختلفوا في هذا. والصحيح أنه يجوز لك الفصل والوصل، لكن يختلفون في أيهما أرجح، هل الراجح هنا أن تصله كما فيما تقدم أو أن تفصله، هذا هو الخلاف بينهم، وإلا فهو واقع، الصديق كنته، وإن شئت قلت الصديق كنت إياه، ومنه قوله فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها، فجاء به موصولا فاختلفوا فيه. كذاك خلتنيه، كذاك خلتنيه من كل فعل من أفعال القلوب نصب مفعولين واتصل أحدهما بالثاني كما تقدم، فهذا أيضا اختلفوا فيه، هل تصل المفعول الثاني وهو ضمير أو تفصله، تصله أو تفصله، اختلفوا فيه. فقال كذاك خلتنيه واتصالا أختاروا، واتصالا أختاروا. ابن مالك يقول أختار الاتصال، فأقول خلتنيه خلتنيه هذا عندي مختار ولا أمنع الفصل. واتصالا أختار غير اختار الانفصال، غيره يقصد به سيبويه اختار الانفصال، فيقول كنت خلتني إياه. لكن النحاة يقولون إنما ذهب إليه سيبويه هو القوي في هذا لكون مشافا للعربي، فنقل عنهم هكذا أنه أن الفصل أكثر من الوصل في هذا. نعم. ثم قال وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. ثم قال وقدم الأخص في اتصالي، أي إذا كان الضميران متصلين بالعامل الفعل هذا فما كان أخص تقدمه، كما تقدم مثلا تقول سلني هي، فالياء أخص. ومعنى الأخصية أن الياء الضمير للضمير المتكلم أعرف من ضمير الخطاب، وضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة، هذا ما هذا هو الأخصية. فإذا اتفقا وصلتهما فقدم الأخص، فتقول فتقول سلنيه، ولا يجوز أن تقول سله إياي، ها سله إياي، هذا ما ورد في كلامهم. إذن عند الاتصال قدم الأخص، وقدم الأخص في اتصال، وقدما ما شئت في انفصال، وقدما ما شئت في انفصال، أي قدم ما أي الذي تريده من الضميرين في انفصال. فلو قلت الآن الدرهم أعطيتك إياه، شوف فصلته، فصلت رأيته، فيجوز أن تقدم الضمير المنفصل أو الضمير ضمير الغائب، فتقول الدرهم أعطيته إياك لأجل الفصل، وقدم ما شئت في انفصالي. فانت هذا معنى هذا البيت. نعم. ثم قال وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا، وقد يبيه الغيب فيه وصلا. وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا، أي والزم فصلا في اتحاد الرتبة، أي إذا اتصل الضميران وهما منصوبان مثلا وكان في رتبة واحدة، كأن يكون الضميران للغيبة، كلاهما للغيبة أو كلاهما للخطاب أو كلاهما للمتكلم للتكلم مثلا، ففي هذه الحالة يجب أن تفصل الثاني عن الأول. مثلا تقول أنا مثلا أقول مثال، أعطيتك درهما لتعطيه لفلان، فلان هناك، ها فلما ذهبت ورجعت قلت لا سألتك ماذا فعلت بالدرهم، فتقول الدرهم أعطيته إياه، أعطيته ذاك الرجل إياه هذا الدرهم، كلاهما للغيبة. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تقول الدرهم أعطيته أعطيته أي الرجل هو الدرهم، هذا ما يقال. قد منع الجل لمن يفوه ثوبي خالدا كسوته هذا ما يقال، هذا ما ورد في كلام العرب. إذن فيجب الفصل، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، وقد يبيه الغيب فيه وصلا، أي قد يتحد رتبة وهي رتبة الغيبة، في رتبة الغيبة خاصة يجوز الفصل الوصل أيضا، يجوز إيش الوصل أيضا تارة وأحيانا إذا اختلف لفظ الضميرين كأن يكون أحدهما للمفرد والآخر للمثنى لكنهما للغيبة تقول مثلا كما في قوله لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أنالهما هو قف أكرم والدي أنالهما هو شفهما هذا للغيبة لكنه للمثنى هو للغيبة لكنه للمفرد فوصلت أنالهما هو قف أكرم والدي فلولا اختلافهما بين التثنية والإفراد ما جاز الوصل بل يجب الفصل رأيت ومثال مثال كون الضميرين للمخاطب أنت الذي تقدم قبل هذا ما مثال له للبيان أن تقول أن يقول السيد مثلا للعبد مثلا أعطيتك نفسك أي أعتقتك مثلا فيقول أعطيتك إياك ولا يجوز أن يقول أعطيتك كا لأن كا فيه ركاكة فلا يجوز هذا بل هنا يجب الفصل لأنه اتحد الرتبة وفي اتحاد الرتبة تنفصل أما قوله وقد يبيه الغيب فيه وصلا إذا اختلف لفظ الضميرين وهما للغيبة فعندئذ يأتي موصولا نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه شوف عند قوله وقدم الأخص في اتصال أيوه المثال الذي وقدم الأخص في اتصال أي إذا اتصل كما تقدم مثلا سنيه على سبيل المثال الياء هذا أخص فاذكره أولا تقول سنيه عند الاتصال فلا تقول سلهو ما يجوز سلهويا هذا ما يجوز في هذه الحالة يجب الفصل تقول سلهو إيايا مثل هذا وقدم الأخص في اتصال أعطيتك هو ما تقول أعطيته كا أعطيته كا لا لكن عند الفصل تقول أعطيته إياك فهذا يجوز نعم أما أخص من مخاطب ومخاطب أخص من ذلك أي نعم نعم فهكذا وهذا على الفطرة كما سبقا قلنا مرارا اللغة فطرية فالشيء الذي يخصك أو لك تجده أحب إليك وهكذا من غيره نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم أما بعد فقال ابن مالك الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين وقبل النفس مع الفعل التزم نور وقاية وليس قد نظم بسم الله الرحمن الرحيم قول ابن مالك وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وقبل النفس مع الفعل التزم أي والتزم نون وقاية قبل النفس قبل النفس إذا كان هذه الياء قد اتصلت بالفعل وقبل النفس مع الفعل خاصة ليس مع الاسم فيلتزم أن تأتي بنون وقاية قبل هذه الياء حتى تكون النون واقية للفعل من الكسر وذلك لأن ياء المتكلم يستلزم أو تستلزم كسر الحرف الذي قبلها وهذا الحرف الذي يكون قبل الياء آخر حرف من الفعل، فلو كسرته بسبب ياء المتكلم فهذا محظوظ، فتأتي بالنون وتسمى هذه النون نون الوقاية، تقول ضربني زيد، ولولا النون لقلت ضربي زيد، وهذا ليس في كلامهم. فالفعل بعيد جدا عن الجر، يرحمك الله، بعيد جدا عن الجر. الفعل إما أن يفتح إذا كان ماضيا وهكذا يبنى على الفتح وهو كما هو معروف، إذن فالجر بعيد عنه، فلذلك تأتي بنون الوقاية. ثم قال وليسي قد نظم، أي لما ذكر القاعدة العامة لهذا الشأن وهو جلب نون الوقاية قبل ياء النفس في الفعل، قال وليسي قد نظم، أي ورد الفعل ليس وهو فعل ماض جامد ناقص، ورد اتصال ياء المتكلم به دون جلب نون وقاية قبل هذه الياء، لكن هذا في النظم، لذلك قال وليس قد نظم، أي نظم ليس بدون نون وقاية، وليس فعل وإن كان جامدا. فقيل عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، وما قال ليسني، والقياس هو ليسني، لكن جاء في النظم هكذا، فهذا يكون مخالفا للقياس. مثل هذا يقال له شذوذ مخالفة للقياس. نعم. قال رحمه الله تعالى ليتني فشى وليتي ندر ومع لعل كسوكم مخيرة. وليتني فشى وليتي ندر، أي إذا اتصل ياء المتكلم بالحروف بأحد الأحرف الستة التي تنصب الاسم وترفع الخبر وهي من النواسخ لحكم الابتداء، إذا اتصل ياء المتكلم بأحد هذه الحروف كليت مثلا، فإنه يكثر أن تقول ليتني بجلب نون الوقاية. ها وليتني فشى وليتي ندرى، أي ترك نون الوقاية عند اتصال ياء المتكلم بليت هذا نادر، ولذلك لم يرد في القرآن. الوارد في القرآن هو ليتني، ها ليتني وليتني فشى وليتي ندرى ومع لعل عكس وكن مخيرا. أما لعل من الأحرف الستة فإن الشأن فيها عكس الشأن في ليتا، ومع لعل عكس، إذن إعكس، تقول في هذا لعلي، فلعلي أكثر من لعلني، لعلي أكثر، ولذلك لعلي هذا الذي ورد في القرآن، هذا الذي إيش ورد في القرآن. وهل تجدون فيه لعلني؟ في القرآن تجد لعلني؟ لا يوجد. ولذلك يقول عبد الودود كدت أموت وعسى أن تأتي صفيتي فليتني أفاتي علي يزول عن جفوني القذى ما جاء في التنزيل إلا هكذا، ما جاء في التنزيل إلا هكذا لعلي، لكن هو قال علي يقصد لعلي بدون نون وقاية. ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات، أي في بقية الأحرف الستة هذه كن مخيرا، أي كن مخيرا في جلب نون الوقاية وعدم جلبها إذا اتصل هذا الباقي بياء المتكلم، وكن مخيرا في الباقيات، إذن فتقول إنني لكنني وهكذا. ثم قال واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف. أما إذا اتصل ياء المتكلم بعن فإن الكثير أن يقال عني بجلب نون الوقاية، عني مني بالتشديد مع جلب نون الوقاية عند اتصال ياء المتكلم بهذا الحرف هذا هو الكثير بل هذا هو الواقع فيه، لكن اضطروا إلى أن يخففوا فيحذفوا نون الوقاية عند اتصال ياء المتكلم بهذين الحرفين فقالوا عني ومني، ها لكن هذا اضطرار رأيت، إذن فهو شذوذ وضرورة، هذا معنى قوله واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف أي قد ذهب ومضى من العرب. ومنه قول بعضهم لست من قيس ولا قيس مني مني، ها أيها السائل عني وعنهم لست من قيس ولا قيس مني مني بالتخفيف. فهذا اضطرار، لذلك ورد في الشعر وتقدم لك مرارا أن الشعر مندوحة للضرورات. نعم ثم قال وفي لدني وفي لدني لدني لدني قل أيوة قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي. نعم وفي لدني لدني يقال في لدني وفي لدني وفي لدني لدني يقال في لدني لدني بالتشديد، ولدني هذا كذلك نادر، إنما المضطرد أن يقال لدني بتشديد النون لأن نون الوقاية قد جلبت فأدغمت في النون فصار لدني، ها وفي لدني لدني وقل في قدني قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، أي قد تأتي هذه اللفظة اسم فعل مضارع، ها يأتي اسم فعل مضارع ما يكفيني، فتقول قدي وقدني وقدي وارد، لكن قدني هو الأصل فيه، ها وكذلك قط تقول قطي بدون نون الوقاية وقطني هو الكثير والكثير فيه. نعم طيب يكفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.